السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأنا سعيد جدا باللقاء بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فتصوروا نحن خلال هذا الأسبوع المبارك الذي أقامته وزارة الأوقاف مشكورة، في كل ليلة تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، تذكرون الله في من عنده. أشك أنه أسبوع مبارك، أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قال فيهم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين. الوقت أمره مهم جدا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هكذا هي الحياة كلها دقائق وثواني. كم لبثتم؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم دقائق وثواني، وتمر سريعة لا يشعر بها الإنسان. كما يقول: غمض عينك افتح عينك وإذا الأمر قد انقضى والأمر قد انتهى. قد ذكر أن امرأة تجاوز عمرها 900 سنة في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كدار دخلت من بابها وخرجت من باب آخر. 100 سنة مو شبعانة. الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. فأعمارنا قصيرة، ولذلك العاقل هو الذي يستثمر هذا العمر بما يعود عليه بالنفع في الحياة الأبدية. لا 900 سنة ولا 1000، فوق فوق فوق فوق، أبدية لا نهاية لها، حياة خالدة أبدا. الوقت له من الأهمية مكان عظيم عند الله جل وعلا، حيث أقسم الله بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالعصر سبحانه وتعالى. وما كان ذلك كذلك إلا لمكانتها هذه الأوقات عند الله تبارك وتعالى. والوقت كما قيل كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والعجيب عندما نتكلم عن أهمية الوقت وكيف أن الإنسان يجب عليه أن يستغله ويستثمره في أحسن حال، نجد أن أناسا في المقابل يشتكون من الفراغ، يقولون: فراغ قاتل، لا ندري ماذا نصنع، أين نذهب، كيف نقتل الوقت. تصوروا أناس يشتكون من الوقت، يقولون: نريد أن نقتل الوقت، نريد أن نقتل الفراغ، ماذا نصنع بهذا الفراغ. أما المسلم فالأصل أنه ليس عنده فراغ، ويبحث عن الدقيقة والثانية. كان بعض أهل العلم في الدرس ينتظر طلبته، يصلي حتى يأتون، حتى يأتوا، وهو من صلاة إلى صلاة فإذا جاء أحدهم سلم عليه ثم قام يصلي حتى يجتمعوا ثم بعد ذلك يبدأ الدرس. إذا توقف لحظات قام صلى ركعتين، يبحث عن أي لحظة ليقف بها بين يدي الله تبارك وتعالى، يبحث عن الدقيقة، يبحث عن الساعة، يبحث عن اليوم، يبحث عن أي وقت. القاسمي جمال الدين القاسمي أحد علماء الشام رحمه الله تبارك وتعالى، مر يوما على قوم يلعبون الطاولة في مقهى وهو في طريقه منطلق لقضاء بعض حاجته، ثم رجع بعد 3 ساعات بعد أن قضى حاجته وإذا هم ما زالوا في مكانهم يلعبون الطاولة. فنظر إليهم ثم قال: لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها، لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها. يقول: أنا أبحث عن الدقيقة والساعة حتى أمضي فيها بعض أعمالي، وهؤلاء يضيعون أوقاتهم بالساعات على لعب الطاولة. وقس عليها اليوم الذين يقضون أوقاتهم في سناب شات وفي الفيديوهات وفي الواتساب وفي غيرها من هذه الوسائل وفي مشاهدة المباريات وفي غير ذلك والأفلام وغيرها، تضيع أوقات ويظن الإنسان أنه لن يحاسب على هذا الوقت. لا، سيحاسب، كل منا سيحاسب على هذا الوقت. هذا الوقت محسوب عند الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نحرص على هذا الوقت. كان بعض أهل العلم إن كنا لا نوافقه في تصرفه، لكن هكذا اجتهد من شدة حرصه على الوقت، كان يصوم الدهر تقريبا، لا يفطر إلا في الأعياد العيدين وفي أيام التشريق، ويصوم كل يوم، وحتى لا يضيع شيئا من وقته فإنه لا يأكل إلا المعلبات، يضع المعلبات في الصحن ويأكلها حتى لا يضيع وقته من باب استثماري الوقت، ولا يخرج إلى الصلاة إلا لصلاة الجمعة، يصلي في البيت. نحن لا نوافقه على هذا الواقع، كيف أنه حريص على وقته، وبارك الله له في وقته، وأخرج لنا صحيح مسلم محققا، وموطأ مالك محققا، وجامع الترمذي محققا، وسنن ابن ماجه محققا، والجامع المفرد لألفاظ القرآن، والجامع المفرد لألفاظ الحديث، وأخرج كتبا غيرها باستثماره لوقته. والوقت أكثر ما عنيت بحفظه، يقول أحدهم لولده: والوقت أكثر ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. حسر الأب على ابنه كيف يضيع أوقاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقر. لأن الأمور لا تدوم، اليوم غني غدا فقير، اليوم صحيح غدا مريض، اليوم شباب غدا تايب، اليوم في الحياة غدا ميت، اليوم فارغ غدا. وإذا قالوا: تعلموا قبل أن تسودوا، الإنسان إذا تسود يعني صار رئيسا سيدا مسؤولا انشغل عن طلب العلم وانشغل عن غيره، فعلى الإنسان أن يستثمر هذه الأمور، أن يستثمر الفراغ الذي عنده الآن قبل أن ينشغل بالزواج والزوجة والأولاد والعمل وغير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان في حياته. طالما أنه الآن فارغ فعليه أن يستثمر هذا الفراغ. صحيح تستثمر صحته قبل أن يأتيه مرض يقعده يمنعه، يتحسر على غيره كيف هو يذهب إلى الدروس ويحفظ القرآن ويشتغل بطلب العلم وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، يعوقه المرض. شباب لا يستثمر شبابه، فإذا كبر لا يستطيع أن يتحرك كما يتحرك الشاب، فيندم على أيام ضيعها وفاتت عليه. غني عنده من المال ما يستطيع من خلاله أن يجهز لنفسه مكانا عظيما مباركا عند الله في الآخرة من الصدقات وبناء المساجد وكفالة طلاب العلم والدعاة وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الأغنياء الصالحون. فإذا افتقر وذهب ماله قال يا ليتني ويا ليتني، والأخير حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما. فالعاقل هو الذي يستثمر هذه الأمور قبل أن تذهب عنه، والعجيب أنها لا تعود، لا تعود، أيامك لا تعود، يومك هذا لن يعود أبدا. وإذا كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أتدرون ما معنى هذا إنما ذهب يوم ذهب بعضك؟ أنك تسير إلى الآخرة، هذا هو. ولذا كان عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم تطلع فيه تغيب فيه الشمس نقص فيه أجلي ولم يزدد به عملي. نحن نرى اليوم العكس تماما، نرى اليوم الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم، والأصل أن الإنسان يحزن في عيد ميلاده لأن عمره يتناقص. المفروض الإنسان كلما مضت سنة من حياته يأتيه الناس يعزونه، ترى بأجلك. نحن نسير إلى الآخرة، يعني الإنسان عمره الآن 20 سنة وكتب الله له 60 مثلا، فإذا صار 21 سنة بدل ما نبارك له وصلت إلى 21 نقول ما بقي لك إلا 39 سنة، ذهب بعض عمرك. فإذا صار عمره 30 نقول الله يعينك بقالك بس 30، يعزى ما يبارك له. الأصل صحيح، بدل أن يقال عيد مبارك يقول عظم الله أجرك فيما مضى من عمرك، والله أعلم كم بقي من عمرك، لا ندري نحن كل واحد كم يعيش، لكن نحن نقول كمثال لو عاش الإنسان إلى 60 أو إلى 70، وهناك من لا يتجاوز 20، وهناك من يموت أقل من 20، وهكذا. فالأصل أنه كلما ذهب يوم ذهب بعضك. نعم، فالقضية ليست مجالا للفرح والتندر والمباركة، لا، نحن كمسلمين أعقل من هذا، أعقل من أن نتخذ هذه الأيام عيدا يبارك بعضنا لبعض فيها. وأنا لا أدعو لإقامة الأحزان وإعادة كأنه عزاء، لا، ولكن أقول من الجهل أن تقام الأفراح أو أن تهدى له الهدايا وأن يبارك له إنك بلغت هذا العمر أو ما شابه ذلك من الأمور، لأن الحياة الحقيقية عندنا نحن كمسلمين هي حياة الآخرة. إنما هذه الدنيا متاع، متاع، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية الآخرة. الدنيا دار ممر، الآخرة هي دار المقر، هي الدار التي يجب على الإنسان أن يعمل لأجلها، أن يعمل ليحصلها لينال فيها، هي الآخرة وليست الدنيا. الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية ماذا سبقها؟ سبقها قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هناك من حرم على الناس الطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق. هذه الأشياء هي المحرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكنه قال ماذا؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة بغيرهم خالصة لهم يوم القيامة، لأن الدنيا يشاركك فيها الكافر، بل لعله اليوم أغنى أغنياء الدنيا كفار، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. ويقولون إن ملوك الدنيا أربعة: اثنان مسلمان واثنان كافران، سليمان عليه السلام وذو القرنين، وقارون وأخت نصر. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، يعطيها المؤمن والكافر. وذاك تجدون الملوك الذين حاربوا الأنبياء وامتنعوا من متابعتهم وكذا كفار، وهم ملوك أعطاهم الدنيا إنها لا قيمة لها عند الله، وهو من اسمها دنيا، من الدناءة أو من الدنو. وعلى كل حال، فالعاقل هو الذي يستثمر أوقات هذه الدنيا بما يعود عليه بالنفع. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه أربعة أسئلة سنسأل عنها. فالعاقل الذي سيسأل عن عمره فيما أبلاه، أو عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، عليه أن يراجع أمره وأن يستثمر وقته بما يعود عليه بالنفع. ولو نظر كل واحد منا في يومه، لا أقول في سنته ولا في شهره ولا في أسبوعه، لا في يومه، لو وضع كل واحد منا لنفسه خطة، وقبل الخطة يجعل لنفسه قياسا، ويرى كم يضيع من الوقت. لأن بعض الناس يشتكي يقول: ما عندي وقت، وهو في الحقيقة عنده وقت لكن يضيعه في تفاهات. اعمل لنفسك يعني جدولا من 24 فقرة: الساعة الأولى، الساعة الواحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الثالثة، إلى الساعة رقم 24. 24 ساعة اليوم، 24 ساعة. ثم انظر ماذا فعلت خلال 24 ساعة. نمت 6 ساعات، سجل نوم. عمل 6 ساعات، 7 ساعات، سجل العمل 7 ساعات. أكل 2 ساعة، سجل وجبة الغداء، وجبة زيارة، جلوس مع الأبناء، جلوس مع الزوجة، جلوس مع الوالدين. احسب لنفسك، ستجد أنك في كل يوم تضيع منك لا أقول ساعة ولا ساعتين بل أكثر. هذا لمن عنده التزامات، وعنده عمل، وعنده أولاد، وعنده زوجة، وعنده أم، وعنده أب، وعنده كذا. لكن آخرون تجد يشوف ولا ساعتين على الواتساب، ساعة جالس هكذا يطالع مباراة، أو يشوف له فيلم أو مسلسل، أو في مجلس جالس المجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات المجلس، وهي حتى في العمل قد لا يكون عنده شيء يؤديه في عمله، مجرد جلوس هكذا حديث متبادل عن التجارة عن السياسة عن الحالات الاجتماعية عن كذا عن كذا عن كذا يضيع عليه. رتب نفسك، شوف كم ضاع من عمرك في هذا اليوم، لا أقول في أسبوع ولا شهر ولا سنة، في هذا اليوم. ثم بعد أن تقوم بهذه الدراسة عيد البرمجة من جديد. أنا أستطيع هذه الثلاث ساعات التي قضيتها على الهاتف أستطيع أن أجعلها ساعة. طيب إذا عندك فراغ ساعتين في العمل، الجلوس مع الأصحاب وكذا دون إتمام عمل معين أيضا عندي ساعة، في الأكل والحديث على الطعام وكذا، ستجد عندك فراغا يضيع كل يوم. طيب ماذا أفعل بهذا الفراغ؟ افعله بما يعود عليك بالنسبة، لأن الذي كنت تقضيه قد لا يعود عليك بالنفع بل قد يعود عليك بالضرر، قد يعود بالضرر من حيث ما تشعر. وإذا أنا أذكر كنت جالسا عند أحدهم وعندي كتاب، صدق كتاب غير نافع بس يلا سامحوني تقرأ قصة عن ترى هذا في أمريكا، كنت مسافر لأمريكا للعلاج مع والدتي رحمه الله، فكان معي كتاب عنتر قديم السافر أكثر من 40 سنة، فكان معي الكتاب قصة عنتر ما أخذها معي. فالمهم وهذا جالس على الكمبيوتر أحد هنا خلصت قصة عنتر كلها وهو لحن على الكمبيوتر من العشاء إلى الفجر، كم ساعة؟ كم عدوها؟ يعني 8 ساعات 10 ساعات. طيب من أنا أشفقت عليه قلت له فلان خلصت الكتاب وأنت إلى الآن على الكمبيوتر؟ لا والله طلعت من مشروع لهذا لهذا. لا يشعر الإنسان، لا يشعر الإنسان بنفسه وهو تضيع عليه هذه الأوقات. وكما قلت لكم قد لا تعود عليه بالنفع بل قد تعود عليه بالضرر. والله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، الله ما خلقنا لنلعب. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى مر على أولاد يلعبون ووقف عليهم فقال لماذا تلعبون؟ مو بعد مشكلة، قال لماذا تلعبون؟ قالوا فرغنا، عندنا شيء قضي. قالوا فرغنا، قال ما بهذا أمرتم؟ وإنما قال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. هذا الذي ينظر إلى الأمور نظرة صحيحة 100%. الله تبارك وتعالى ما قال لنا إذا فرغت فالعب، لأن ما خلقنا للعب. نعم الترفيه عن النفس واللعب مباح، لكن أن يكون كلما فرغنا لعبنا، ما لهذا خلقنا أن الإنسان يلعب في هذا الدنيا. لا، نحن خلقنا لغاية عظيمة، قال الله تبارك وتعالى فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية العظيمة التي خلقنا الله لأجلها. انظروا إلى أهل العلم كيف أن يهتمون بأوقاتهم ولا يضيعونها في شيء قدر ما يستطيعون ويحاسبون عليها. وأذكر حدثني أحدهم عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول وعدنا الشيخ أن نمر عليه في الساعة 7، يريد أن يأخذ الشيخ معهم أن عندهم درس، فيذهب الشيخ معهم يلقي عليهم درس ويصلي معهم ويرجع، يعني يوم من الأيام يخرج معهم ليلقى درس عليهم. يقول فجئنا إلى الشيخ الساعة 7 إلا 7 دقائق من باب الحرص على أن نكون مبكرين مثل أبو عبد الله يحفظه دائما جنب التشر، طيب حتى نأتي مبكرين. فيقول طرقنا الباب على الشيخ السابع إلا سبع دقائق، خرج إلينا السابع وسبع دقائق فركب معنا، انطلقنا بالسيارة. قال لنا الشيخ تأخرت عليكم؟ ما تأخر؟ لا تأخرت، تأخرت سبع دقائق عادي يا شيخ. قال لا مو عادي، مفروض تقولوا لي ليش تأخرت، مفروض تحاسبوني، أنا ما عدتكم سبع مفروض أخرج لكم سبع، لكن تأخرت سبع دقائق مفروض تحاسبوني. قال لا يا شيخ على تحت أمرك. قال لا أنا متعمد. أسأل ما شر يا شيخ، قال ليش تجون قبل الوقت، أنا موعدكم سبع ليش تجون سبع إلا سبع دقائق، عقوبة لكم أخرتكم سبع دقائق تعمدت. هذا لمن يحترم الوقت ويعرف قيمة الوقت ويقدر الوقت. لكن اللي واعدك يقولك أجيك الساعة سبع وجايك ثمان زين أو يجيك كذا يعني، ولا يهتم بالوقت ولا قيمة الوقت عنده، هذا يعني مجرم في حق الآخرين. للأسف للأسف الآن الواحد لا بغي واحد يقول له موعد إنجليز، وهذا ترى غير صحيح، ترى يجب أن يكون هذا موعدا إسلاميا. المسلمون هم الذين يحاسبهم الله على مثل هذه الأمور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فإذا كان الإنسان يعد الناس ويخلف ويخلف فهذا فيه صفة من صفات المنافقين، شرعنا يمنع ذلك. فلا تعطوا الإنجليز يعني ميزة في هذا، أهالينا أباؤنا أجدادنا علماؤنا سلفنا الصالح كانوا أحرص على الوقت منا وكانوا يلتزمون الوقت في هذا الوقت. شوفوا الآن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوت، الحج أشهر معلومات، رمضان شهر رمضان محدد من غروب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كل شيء مرتب، حتى الزكاة إذا حال الحول كل شيء مرتب في دين الله تبارك وتعالى. بينما عدم الترتيب فينا نحن، أما ديننا دين نظام، دين محافظة على الوقت 100%، لكنه للأسف نجد أن التقصير منا نحن الذين لا نحافظ على الوقت ولا نعتني به. ولا أعني جميعنا، ولكن هناك لا شك من هو يحافظ على الوقت ويلتزمه ويعتني بهذه القضية، ولكن هناك أيضا من يهمل مثل هذا الموضوع. فأعيد وأكرر، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ويقول أهل العلم الأيام تعمل فيك فاعمل فيها، تعمل فيك أي تأخذ من حياتك، فاعمل فيها أي جهز لحياتك الآخرة من هذه الأوقات. ولما سئل الفضيل بن عياض سأله شخص أو سأل شخصا قال كم لك من العمر، قال 30 سنة، قال منذ 30 سنة وأنت تسير إلى الآخرة، أنت تسير إلى الآخرة حتى تبلغ السنة أو اليوم الذي قدره الله لك فتقبض روحك وتنتهي. فعلينا أن نحافظ على أوقاتنا ثم نقضيها بما يعود علينا بالنفع. لو قررت أنك تحفظ في كل يوم آية واحدة فقط، آية ليس أكثر، آية واحدة منك، ثم تأتي من الغد وتحفظ آية أخرى وتراجع الآية السابقة، ثم تأتي اليوم الثالث تحفظ آية ثالثة وتحفظ وتسمع تراجع الآيتين السابقتين. كثير منا يشتكي أنه لا يستطيع حفظ القرآن، لهذا تحفظ القرآن خلال 5 سنوات حفظ إجادة تامة للقرآن آية واحدة. هذا الأمر بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو جعلت لك وقتا تحفظ فيه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع حديثا واحدا، خلال 6 أشهر تحفظ 40 نوية، ولا تستكثر وست أشهر يا الله في الأربعين خليك 6، ولا تمر عليك سنوات وأنت ما حفظت شيء ولا صنعت شيء، ثم احفظ عمدة الأحكام أو بلغ الماء. المهم أن نستثمر أوقاتنا فيما يعود إلينا بالنفس. ونصيحتي لنفسي ولكم أن نجعل لنا في كل يوم أن نقرأ جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى. عندنا وقت، لا تقل ما عندي وقت، والله الذي لا إله إلا الوقت الذي نقضيه على الهاتف نستطيع أن نستقطع منه وقتا نقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة. وعبد الله بن عباس يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس يقول من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. هل ترضى أن تكون هاجرا للقرآن؟ هل ترضى أن يأتي الرسول يوم القيامة يقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ جزء واحد يوم، الجزء لا يأخذ منك أكثر من نصف ساعة، وإذا كنت تحفظه قرأته كثيرا ثلث ساعة، إذا كنت تقرأ قراءة متأنية جدا نصف ساعة، ليس كثيرا. لكن هذا متى؟ بعد أن تعمل 24 ساعة وترى كم من الوقت ضاع عليك، اخصم نص ساعة للقرآن الكريم كل يوم، اجعل نص ساعة للقرآن الكريم، فتكون ممن وفقت إلى الخير العظيم، وأنك في كل يوم تقرأ جزء وفي الشهر تختم، ثم بعد ذلك تكون عادة لك وديدنا لك تسير عليه، وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتنتفع به. وأخيرا أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم على حفظ أوقاتنا وأن تعود علينا بالنفع. وهذا الذي حضرتم إليه الآن هو من الأمور التي يعني فعلا استثمرت أوقاتنا فيها بالخير، حيث إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحفنا وأن السكينة تنزل علينا وأن الرحمة تغشانا وأن الله يذكرنا لمن عنده. اللهم آمين. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.